بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإني أحيي إخواننا مجد حفالة وفتحي وجميع من تصله هذه الرسالة الصوتية من أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا في ليبيا العزيزة علينا، حرسها الله وسائر بلاد الإسلام من كل سوء ومكروه. بارك الله لكم يا أبنائي في هذه الدورة العلمية، ووصيتي لمن تصله هذه الرسالة عن طريقكم الجد في تحصيل العلم الشرعي المستند على التنزيل الكريم القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو كلام الله ووحيه وتنزيله حفظ في الصدور أو تلي في بالألسن أو كتب في ألواح الصبيان. وأحب لكم يا أبنائي وبناتي في ليبيا، حرسها الله وبلادنا وبلادكم من كل سوء ومكروه، ورزقنا وإياكم الإخلاص والسداد في الأقوال والأعمال والجد في تحصيل العلم الشرعي. فإن جميع الناس على اختلاف تخصصاتهم من أحياء وكيمياء وفيزياء ورياضيات وغيرها، عالة على أهل العلم الشرعي، وذلك لأنه مستمد من كتاب الله ومن السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيكم ولكم، وسددكم في أقوالكم، أعني جميع المشاركين في هذه الدورة. أملاه عبيد ابن عبد الله ابن سليمان الجابري. أضيف إلى ما سبق السلام إلى أبنائنا وبناتنا في بن وليد.